جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا مستثمر في تربية الدجاج وربي الدجاج وأسمنه ثم أبيعه. في أحد المرات جاءني أحد وقال: أريد أن أشاركك. وفعلا تمت الشراكة واشترينا كل المعدات اللازمة بثمن باهظ، هو عليه المال وأنا علي الجهد، لكن مع بدء المشروع جاءني وقال بأنه يود استرجاع المال، فقلت يستحيل ولا أستطيع، لأن المشروع بدأ في الاشتغال وإنهاؤه يعني الخسارة العظيمة، فقال لا يهم. وفعلا بعنا المعدات بثمن رخيص جدا، وقال لي الخسارة نتقاسمها، والمعروف بين التجار أن الخسارة عليه لأنه هو الذي طلب إنهاء المشروع، فما حكم الشرع في مثل هذا، ولا سيما أن الرجل شريكي توفي وبقي الأمر بيني وبين أبيه وإخوته؟ إذا كانت القضية أنها مضاربة وأن واحد منهما منه المال والثاني منه العمل وكل واحد له نسبة مما يحصل يعني من الربح بعد رأس المال، فهذه شركة صحيحة التي هي شركة مضاربة، إذا كان واحد منه العمل والثاني منه المال. فإذا حصل يعني خسارة فالخسارة على رب المال ليست على العامل، العامل ليس عليه خسارة، وإنما الخسارة على رب المال، لا سيما وهو الذي أراد إنهاء الشركة وأنها بيعت وحصل خسارة، فإذا الخسارة على رب المال. إذا كانت من القضية أن, أن, أن, أن, أن, أن المال من شخص والعمل من شخص آخر، هذا عليه العمل وهذا عليه المال، ويكون الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فإن الخسارة تكون على رب المال. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ الذي يبدو أنه للكراهة لتنزيه، لأن المقصود من ذلك أن هذا من الآداب التي فيها مصلحة للناس، والحكمة في ذلك قد يكون في الإناء شيء من القذرات القذر أو الأذى، أو في شيء من الحيوانات الصغيرة، فالإنسان إذا كان يشربه لا يرى الذي يخرج يذهب إلى حلقه ويذهب إلى جوفه، لأنه ما يرى الذي يخرج، فإذا كان في شيء مؤذي ثم دخل في حلقه معناه ترتب على ذلك حصول هذا الضرر. هذا بالنسبة للإنسان الشارب، وأما بالنسبة لغيره ممن يشرب قد يستقدر مثل هذا العمل فتعافه نفسه، يعني شرب من هذا الاستقاء الذي شرب من فمه، فيكون ذلك سببا في كون الإنسان يحول بين غيره وبين الشرب بسبب هذا العمل الذي عمله. هل يدخل في النهي عن الشرب من فم السقاء الشرب من القارورات البلاستيكية الشفافة؟ الشرب من القارورات البلاستيكية إذا كانت قليلة وكل واحد له قارورة يشرب من القارورة التي تخصه، لأنه من ناحية الذي فيه من الأذى يرى من خارجها، ومن جهة كونه يعني لا يشارك أحد ما فيه المحذور الذي يكون في الشرب من فسقاء، لكن إذا كانت القوارير كبيرة والناس يشتركون فيها يبقى مسألة كون بعض الناس قد يعني لا يشرب من هذا الذي حصل الشرب من فيه. يقول من السنة رفع اليدين في الصلاة عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، هل يكون هذا الرفع أثناء الجلوس أو بعد أن يستتم قائما؟ يعني بعد القيام. نعم. إذا صليت صلاة الجنازة ولم أدري هل الجنازة رجل أو امرأة أو طفل، فكيف يكون الحال في هذه فكيف يكون الدعاء في هذه الحالة؟ أنت تدعو، إن قلت الله مغفر له تقصد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى أو طفل، وإن قلت الله مغفر لها تقصد الجنازة سواء كان ذكر أو أنثى أو طفل. وأما إن كنت تعلم أنه ذكر قل الله مغفر له، وإن كنت تعلم أنه الله مغفر لها، وإذا كان طفلا أنت قل الله مغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وكذلك تدعو لوالديك. هل يجوز للمرأة أن تنتف من شعر الحاجب إذا كان كثيفا وهي ترى بأنه بشع وغايتها من نتفه التجمل للزوج؟ لا ما تتعرض للحاجب، لا تتعرض للحاجب يعني بأخذه ولا نتفه، وإنما تتركه ولا تتعرض له. قص بعض أجزائه بالمقص. وكذلك أيضا لا يقص إلا إذا كان فيه شيء يعني شيء زايد وشيء يعني نازل على العين، فهذا لا بأس إنه هذا الزايد الذي زاد عن هيئته ونزل على العين إذا كان بعض الشعرات لا بأس من أخذها. وأما يعني تعديله وتجميله يعني فليس الإنسان أن يتعرض له. ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة حديثا إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ابن آدم إلى من التفت؟ إلى خير لك مني تلتفت؟ فما صحته؟ لا أدري فيها صحته. يقول أحسن الله إليك، كثر في هذا الوقت القيل والقال في شأن تعريف السلفية، فما رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الطريقة الصحيحة التي من كان عليها كان على الجادة ومن خرج عنها خرج عن الجادة، وذلك أنه لما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي لفظ من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالذي يتقيد ويلتزم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام هو الذي على طريقة السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟ لا يجوز تدريس ولا الدراسة في المدارس المختلطة التي فيها الرجال والنساء والبنين والبنات، بل الواجب أن تكون النساء على حدة والرجال على حدة. هل يجوز إطلاق بعض الألقاب على بعض الأشخاص كالبرنس والشبح والعملاق، وإذا كان الشخص يرضى بهذا اللقب؟ والله الأشياء التي لا تليق ولا وقد يكون فيها مضرة ما يصلح أن الإنسان يستعملها، وإنما الإنسان يتأدب بالآداب الطيبة، والشيء الذي قد يكون فيه أذى وقد يكون الإنسان يظن عن إنسان ولكنه قد يجامل أو يعني يبدي أنه ما عنده مانع لكن في داخله غير مرتاح، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. يسأل عن صحة حديث يقول روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، هل هو صحيح؟ والله ما أدري. يقول فضيلة الشيخ هل يدخل الجن في الإنس؟ وإن حدث هذا فهل يتحدث الجن بلسان الإنسي؟ نعم يدخل، أقول يدخل، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وكونه يتلبس الجن بالإنسي نعم يقع، ويحصل وليس هناك شيء يعني يدل على منعه ويمكن يتكلم بلسان الإنسي. نعم. سؤاله الثاني يقول: أنا أحمل معي مصحفا في جيبي حتى يتسنى لي القراءة متى أتيحت لي الفرصة، أحيانا أنساه في جيبي أثناء دخولي بيت الخلاء، فما الحكم؟ احرص على احترام القرآن وتعظيم القرآن وعدم تعريضه للإهانة، وإذا حملته في جيبك اجعل في بالك أنك عند دخولك الخلاء أنك تعنى بإخراجه وعدم إدخاله، وإذا كنت نسيت فالله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول فضيلة الشيخ: إذا خرجت للوضوء ثم عدت إلى المسجد هل علي صلاة تحية المسجد؟ نعم، إذا خرجت وتوضأت ودخلت المسجد صلي تحية المسجد. فضيلة الشيخ: أنا تاجر أعمل في الاستيراد وتفرض علينا مكوس، فهل يجوز إنقاص القيمة المصرح بها للتهرب من هذه الضرائب؟ الإنسان له أنها يعني يتخلص من الظلم بكونه لا يبدي كل ما عنده، ولكن إذا كان سيترتب عليه مضرة يعني فيما إذا يعني تبين عدم صدقه وأنه يؤذى لا يعرض نفسه للأذى. السؤال الثاني يقول: هل يجوز إعطاء من يعمل في الميناء شيئا من المال للإنقاص أو الإعفاء من تلك المكوس؟ لا لا، لا يعطي الإنسان رشوة. ما حكم الاختلاط العائلي الذي يكون فيه بنات وأولاد متراضعين أقل من 5 رضعات؟ الرضاع الذي أقل من 5 رضعات غير محرم، فبعضهم من بعض أجانب وليس فيه محرمية، فإذا كان أقل من 5 رضعات فكأنه ما وجد رضاع، وإذا كان 5 رضعات فأكثر هذا لا يحصل به التحريم. هل تجوز الصلاة وراء امرأة وذلك بسبب الزحام؟ الإنسان يبتعد عن المرأة والمرأة تبتعد عن الرجل، وإذا حصل أن امرأة صارت جاءت وصفت أمام الناس ولا يمنع ذلك صحة صلاتهم، ولكن الإنسان يبتعد عن أن يتصل المرأة والمرأة تتصل بالرجل، وأما كونها تكون أمامهم بسبب الزحام والإنسان يعني لا يعني يمسها ولا وليس متصلا بها وإنما هي أمامه وقد يكون بينه وبينه صف لا بأس بذلك، لأن هذه ضرورة، ولكن الإنسان إذا كان هناك مجال قبل أن تدخل الصلاة تنبه إلى أن المرأة إذا كان رجال تذهب، وإذا كان الرجل جاء بين النساء يذهب إلى الرجال. ما هي الحكمة في الدعوة إلى الله؟ الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وهذا هو الذي أرسلت الرسل من أجله وأنزلت الكتب من أجله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدعوة إلى الإيمان بالله وترك عبادة غيره والهداية إلى الصراط المستقيم لكل أحد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من كان كافرا يدخل في الإسلام، ومن كان مؤمنا وعنده نقص يترك هذا النقص ويسعى للكمال، وإذا كان عنده ذنوب معاصي يتركها فيدعى إلى تركها حتى يسلم من مغبتها وعقوبتها. نعم. هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء؟ لا يشرع في صلاة الجنازة، وأما الكسوف والاستسقاء وسائر الصلوات فإنه يشرع فيها. هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة ولو كان ملبوسا، لعموم الأدلة الدالة على الزكاة في الذهب والفضة، وكذلك بعض الأحاديث الخاصة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن امرأة جاءت وفي يد ابنتها مسكتان فقالت أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قالت تحبين أن يسورك الله سوارني من النار؟ فهذا يدل على أن كل ذهب وفضة يزكى، سواء كان حليا أو كان نقودا أو كان يعني قطعا أو كان أي شيء منه مما هو ذهب أو فضة فإنها تجب فيه الزكاة. يقول بل هي امرأة تقول امرأة لا أولاد لها فقامت بتربية ابن وبنت دون التبني، غير أن الابن من أب وأم والبنت من أب وأم آخرين، والآن بلغ سن كل واحد منهما 20 سنة، مات زوجها وقد كتب البيت باسمها، هي تريد الآن أن تهب هذا البيت لهذين الولدين بعد أن استشارت ورثتها جميعهم فسمحوا لها بذلك وتنازلوا عن حقهم في هذا البيت، وقد علمت الحكم الشرعي في أن الولد أجنبي عن البيت عن البنت، فتريد بيع البيت وقسمة ثمنه بينهما، هل لها ذلك؟ إذا كانت وقفته، إذا كان قد وقف فلا يجوز يعني بيعه، بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه، ويمكن أنهم يستثمرونه وتكون ثمرته لهما وتكون تقسم بينهما على حسب الذي أرادته الواقفة، الذي أرادته الواقفة. فهذا إذا كان أنه وقف، إذا كانت وقفته وخرج من ملكها، وإن كان وصية شيء بعد الموت فيمكن الرجوع عن الوصية، لأن الوصية ما تثبت إلا بعد الموت، فالوصية تثبت بعد الموت ويمكن تعديلها وتغييرها في الحياة، وأما الوقف فإنه يثبت ويخرج من ملك الواقف ويكون لمن وقف عليه، وهو يباع إذا تعطلت منافعه، يباع إذا تعطلت منافعه إذا كان وقفا، وإن كان عطية وهبة وليس وقفا فإن هذا يرجع إلى أصحابه إن أرادوا يبقوه ويستثمروه ويقسمون الأجرة بينهم، وإن أرادوا أن يبيعوه كل واحد يشتري له شيء أو يختص بماله ويتصرف فيه. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل يدخل في ذلك قتل المسلم؟ قتل المسلم يعني فهم من الآية ومن يقتل مؤمنا، قتل المسلم هو المؤمن هو المسلم، ليس المقصود أن المسلمين يعني يتفاوتون في الحكم، يعني ولو كان بعضهم أكمل من بعض فإن الحكم واحد، الحكم واحد يعني بين الذي عنده الكمال والذي عنده النقص، لأن يعني قوله مؤمن المقصود بمسلم، يعني لا يقتل إنسان مسلما، ليس المقصود من يكون كامل الإيمان ومن يكون ناقص الإيمان يعني حكمه يختلف، لا الحكم واحد. هل الخلود في هذه الآية يكون أبديا مثل خلود الكفار؟ لا ليس أبديا، فإن التخليد في النار لا يكون للكفار، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من تخليد بسبب المعاصي فلا يراد به ما يكون للكفار، وهذه طريقة الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويقولون أن صاحبها مخلد في النار كالكفار، بل التخليد في الكفار في النار أبد الآباد للكفار، وأما غيرهم من المسلمين فإن الخلود نسبي، وإن طال أمده فهو خلود نسبي وليس أبديا إلى غير نهاية. يقول: وما علاقة الحديث بهذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ هذا يدخل فيه القاتل، لأنه إن دخل النار فإنه سيخرج، لأن من كان مؤمنا ومن كان من أهل الإسلام وليس من أهل الكفر فلا بد وأن يخرج وإن طال عليه الأمد في النار وإن مكث فيها مدة طويلة. فالخلود هو نسبي بالنسبة لغير الكفار، وأما الكفار فهو أبدي لا نهاية له. سؤاله الأخير: هل القصاص يكون تطهيرا للقاتل؟ الله أعلم، ما أدري. هل لنا أن نشترط على الله بالدعاء فنقول: اللهم ارض عن الصحابة، اللهم ارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على ما مات عليه، لأن منهم من مات منافقا أو قاتلا للمؤمنين كما حصل في الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ الإنسان يسأل الله عز وجل ويتراضى عن الصحابة بإطلاق، ولا يقول الذين اختاروا كذا أو الذين عملوا كذا أو الذين ما عملوا كذا، لأن هذا من من من يعني من من النيل من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وين حصل بينهم قتال وين حصل بينهم خلاف، فهم دائرون بين الأجر والأجرين، إما مصيب له أجران وإما مخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. والإنسان يترضى عن الصحابة على الإطلاق، ويسأل الله يترضى عنهم وأن يرضى عنهم، ولا يكون في قلبه شيء يحتاج إلى أن يأتي بأشياء تدل على ما في قلبه وعلى عدم سلامة قلبه، بل يكون قلبه سليم للصحابة. ومن مات كافرا فإنه ليس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من ارتد ومات لا يقال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بخير خلق الله؟ فإذا جاز ذلك فما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ التفضيل بين الرسل هذا جاء في القرآن وجاء في السنة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالقرآن نص على التفضيل، وأنهم ليسوا في منزلة واحدة، وأنهم متفاضلون، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى، وهكذا هم متفاوتون، ليسوا في درجة واحدة وليسوا في منزلة واحدة وليسوا على حد سواء في الفضل، بل هم متفاضلون بنص القرآن القرآن. ايش السؤال؟ فما معنى قوله لا نفرق بين احد من رسله؟ لا نفرق بين احد من رسله بان نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكذبون ببعض الرسل، لان هذا هو التفريق بينهم. واما كون ان نفرق بينهم بالنصوص ونقول هذا افضل لانه جاء فيه قول الله تعالى وقول رسول صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا حق. وانما التفريق إنما هو بكون يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم، مثل ما جاء يعني في ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض. هؤلاء الذين فرقوا بين الرسل يقول نؤمن بعض ونكفر بعض. يقول فضيلة الشيخ: ابنة خالتي تصلي والحمد لله، ولكن زوجها تارك للصلاة، فهي تسأل ماذا تفعل وتطلب منكم إرشادها. إذا كان لا يصلي ولا يركع لله وتاركا الصلاة فليس أهلا لها وليس كفءا لها، وعليها أن تسعى إلى كونه يستقيم، وإلا فإنها تسعى للخلاص منه ولا تبقى مع رجل لا يصلي. يقول فضيلة الشيخ: أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة فأنا محتاج إليها. السؤال الأول: أنا موظف في محل تباع فيه البنطلونات للرجال التي إذا لبسها الرجل يكون مسبلا، وأحذية للنساء ذات الكعب العالي، فما حكم المال الذي أتقاضاه؟ أقول مثل هذا العمل ابحث لك عن عمل آخر، يعني يكون فيه سلامة ولا محذور فيه ولا إشكال فيه ولا يحتاج لأنك تسأل عنه. سؤاله الثاني يقول: لي صديق يعمل في الشرطة، وفي بلادنا يمنعونهم من إعفاء اللحية، فما نصيحتكم له؟ يترك العمل في الشرطة ويعفي لحيته ويبحث عن الرزق الحلال، والله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. سؤاله الثالث يقول: في بلادنا يوجد مدارس مختلطة، وأنا أحاول منع أختي من الدراسة، ولكن وجدت معارضة من الوالدين، فأرجو أن تقدموا لهما نصيحة وتبينوا لهما الحكم. اجتهد أنت في إقناعهما وبيان خطورة الاختلاط بين البنين والبنات، وأن هذا يترتب عليه البلاء ويترتب عليه الفساد ويترتب عليه أنواع السوء، فأنت اجتهد في إقناعهم، في إقناعهم وبيان خطورة ما يترتب على ذلك في بقاء البنت مع الشاب، والشيطان حاضر ومجتهد في إيقاعهم في المحذور، اجتهد في ذلك وأقنعهم وبين لهم خطورة ذلك. سؤاله الأخير يقول: ما حكم قراءة القرآن جماعة وبصوت واحد للتكرار لا للتعبد؟ لا للتعبد، الإنسان يقرأ القرآن يرجو ثواب الله، ما, ما, ما, ما, ما يقرأ القرآن لشيء لا يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى، فالقرآن تلاوته عبادة ومن أشرف العبادات، والحرف الواحد بعشر حسنات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الأجر العظيم، فالإنسان يقرأ ويتأمل. وأما هذه القراءات التي تكون بين الرجال في بأن يقرأوا في صوت واحد، كل واحد يلاحظ أنه ما يتقدم ولا يتأخر، ومشغولين بالموافقة ولا يفكرون بالتأمل، هذا لا تحصل الفائدة من قراءة القرآن، وإنما قراءة القرآن كون الإنسان كله يقرأ ويتأمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون، ما كانوا يفعلون هذه الطريقة. يقول السائل: من لم يكن مصليا ثم تاب إلى الله تعالى وحج حجة الإسلام، فهل يقضي ما فاته من صلوات أم يغفر الله ذلك بالحج؟ التوبة إذا تاب الإنسان سواء حج أو ما حج، التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. وإذا حج ويعني تاب في حجه توبة نصوحا فلا شك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم في صحيحه. فالإنسان إذا يعني حصل له الحج المبرور وأتى به على الوجه المشروع واستقامت حاله بعد ذلك وترك ما كان عليه من النقص وانتقل من السوء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، لا شك أنه على خير. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: حججت هذا العام وكنت لا أعلم أن المبيت بمنى واجب، فبت أيام التشريق بين منى ومزدلفة، فما حكم ذلك وأنا أعلم أنها سنة مؤكدة؟ بين منى ومزدلفة، ليس بين منى ومزدلفة إلا وادي محسر وهو من منى، ليس بين منى ومزدلفة إلا وادي محسر وهو من منى، فإذا كنت نزلت في وادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى فأنت نازل في منى، ولو كنت أيضا يعني ما حصلت مكان في منى ونزلت في الخيام التي في أول مزدلفة متصلة بالخيام، فإنه ليس عليك شيء. يقول: يا شيخ، أنا ولله الحمد قد ختمت كتاب الله عن قريب، فبماذا توصيني؟ أوصيك بأن تحافظ على هذه الغنيمة وعلى هذا المكسب العظيم والربح الكبير، بأن تحافظ عليه وتعض عليه بالنواجذ، وتعمل على دراسته ومراجعته وكثرة قراءته والتأمل فيه، وهذه الغنيمة العظيمة والربح الكبير الذي ظفرت به احذر أن تخسره وأن تضيعه وأن يفوتك منه شيء. يقول: الإيمان بالغيب يزيد وينقص، الإيمان بالغيب يزيد وينقص اليقين به في قلب المسلم بحسب زيادة إيمانه ونقصانه، هل هذا كلام صحيح؟ نعم، الناس متفاوتون، متفاوتون في الإيمان بالغيب، ليسوا كلهم على حد سواء. سؤال الثاني يقول: أحيانا أجد متفاوتون في الإيمان بالغيب وغير الغيب، الناس متفاوتون في الإيمان. نعم. يقول: أحيانا أجد في قلبي خوفا شديدا من الموت وكراهية له، لأني أجد تقصيرا مني في تحقيق حقيقة العبودية، فما توجيهكم؟ اجتهد في العبادة والاستقامة والالتزام على شرع الله، وإذا كنت كذلك إذا جاءك الموت في أي لحظة فأنت على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله عز وجل ما دوم عليه وإن قل، لأن قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، ولأن القليل المداوم عليه طبعا هذا من النوافل، وأما الفرائض لا بد منها، الفرائض ما فيه مجال للتقصير فيها، وإنما الكلام النوافل اللي بعد الفرائض، فكل إنسان يحافظ على أعمال من النوافل وراء الفرائض ولو كانت قليلة، يعني الإنسان إذا مات وجاءه الموت يكون على حالة طيبة لأنه مداوم للعبادة ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، فأنت اجتهد في أداء ما هو مطلوب منك، ما هو واجب عليك، وتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل مع ذلك، واستمر على القيام بما فعل ما هو واجب، والحرص على الاتيان بما هو مستحب، وإذا حصل منك ذلك الموت لا بد أن يأتي، ولا أحد يسلم من الموت، وإذا مات الإنسان وهو على حالة طيبة في أي لحظة لأنه مداوم على العبادة يكون على حالة طيبة. يقول: كنت قبل الاستقامة عاقا لوالدي، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تستدرك ما فات، وأن تحسن إليهما، وتبالغ بالإحسان إليهما إذا كنت غير مستقيم وكنت عاقا لوالديك، ثم لما استقمت أحسنت إلى والديك واسترضيتهما وتبت إلى الله عز وجل لما قد حصل، وعملت على أن يزول ما بنفوسهما مما حصل منك في الماضي وسامحاك، فأنت اجتهد في المستقبل على برهما والإحسان إليهما، والله عز وجل يتوب على من تاب. يقول: ما رأيكم فيما ذكره شوقي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب كأنما خلقت كما تشاء؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الناس وأكمل الخلق، ويعني الكمال الإنساني، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيه على غيره، كل كمال يليق بالإنسان فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والنصيب الأعظم، كل كمال يليق بالإنسان الرسول عليه السلام له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن المدح الذي يجر إلى الغلو يترك ولا يلتفت إليه. يقول هل البنطلون الجنس يجوز للمرأة عند زوجها؟ المرأة إذا استعملت هذا عند زوجها واستمرأته يجر ذلك إلى الاستهانة به عند غير زوجها، لكنها إذا أبعدت نفسها منه والزوج له كل شيء منها، له ما تحت البنطلون، إيش الحاجة إلى أنها تأتي بشيء قد يضطرها إلى أنها تظهر به عند غير زوجها؟ فالابتعاد عن الشيء الذي يجر إلى مضرة، وبالنسبة لمرأة زوجها بينها وبين زوجها ما في إشكال، ولكن هذا يؤدي إلى الاستهانة بهذا الأمر، وأن يتبع ذلك أن تظهر عند غير زوجها. يقول هل الصبغة السوداء تجوز وكذلك الصبغة الحمراء مع السوداء؟ البياض الذي يكون في شعر الإنسان ذكر أن أنثى يغير بغير السواد، يغير بغير السواد، يغير بالحنة والكتم أو بأي لون ليس أسود، لأن الرسول قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. يقول أنا بائع أقمشة، يوجد لدي قطعة قماش يكون رأس المال 8 ريالات وأبيعها 15 ريال. إذا كان السعر 8 ريالات أو 10 ريالات في السوق وأنت أوصلتها إلى 15 ريال، يعني زدت على السوق مثل هذه الزيادة، فهذا من الغبن. لكن إذا زادت الأسعار وارتفعت الأسعار فأنت تبيع ولو ربحت ربحا كبيرا، وأما كون السوق يبيع بأسعار معينة وأنت تعرف أسعار السوق، فقد يأتي إليك إنسان ما يعرف فتكون بذلك يعني غبنته وحصل منك غبن له. يقول ما معنى قولنا إنسان له إيمان ناقص، هل يعتبر بأنه منافق وهل يدخل الجنة؟ الإيمان الناس يتفاوتون فيه، منهم من يكمل إيمانه ومنهم من ينقص إيمانه، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وناقص الإيمان يعني نقص الإيمان بسبب المعاصي والكبائر، لأن المعاصي والذنوب تنقص الإيمان، ولهذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإنسان يكون مؤمنا ناقص الإيمان، فلا يقال لمن عصى كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقال لمن عصى إنه كافر وأنه مخلد في النار كما تقول الخوارج، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلب الإيمان أصلا ويحكم عليه بالكفر ويقال بتخليده في النار كما تقول الخوارج. فأهل الكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم، وإذا عذبوا لا يخلدون في النار بل يخرجون منها يدخل الجنة، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول عند دخولي المسجد كان في يدي جرح بسيط على سطحه دم قليل ووجدت أثره على ثوبي، هل في ذلك شيء؟ هذا إذا كان يسير جدا ما يؤثر. يقول هل لبس الإزار من سنن العادة أم العبادة؟ لا، من العادة ليس عبادة، الناس يتعبد لبس الإزار، وإنما اللباس الشرعي سواء كان إزارا أو قميصا أو ثوبا يعني يلفه على نفسه كل ذلك سائغ، إلا ما كان في تشبه الكفار أو تشبه بالنساء، هذا هو الذي يبتعد عن النساء. يقول: طالما ذكرتم شيخنا قاعدة الزيادة في المسجد النبوي لها حكم المزيد، ما المقصود بالزيادة والمزيد؟ المزيد هو المزيد هو المسجد الذي كان في زمن صلى الله عليه وسلم الأصل، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمن، هذا هو الأصل وهذا هو المزيد الذي زيد عليه، والزيادة الذي زيد على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي زيد على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه هذا هو الزيادة. والبقعة التي كانت هي مسجد صلى الله عليه وسلم هي المزيد الذي زيد عليه، هو الأصل الذي أضيف إليه غيره، هو ثابت، هذا هو المزيد، والزيادة ضمت إليه وألحقت به. ما دليل تخصيص الأذكار بعد الصلاة بالفريضة حيث إن الأحاديث الواردة في ذلك مطلقة؟ لا، جاء حديث أنها بعد الفرائض، يعني إذا أنها بعد الفرائض ليست بعد النوافل، ليست بعد النوافل. الأذكار التي وردت بعد الصلوات هي الفرائض، ولهذا الإمام عندما يسلم لا ينصرف بسرعة من حين يسلم، ولا يطول الجلوس مستقبل القبلة بعد ذلك، وإنما يجلس بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف. وهكذا جاءت السنة أن الإمام يبقى هذه المدة التي مقدار ما يستغفر الله ثلاثا ويدعو ويأتي بهذا الذكر، وليست هذه الأذكار يؤتى بها بعد كل ركعتين من ركعات النوافل، الإنسان إذا تنفل يأتي بها، الناس الآن يقصرون بها وهي في الفرائض، فكيف لو كانت مشروعة بعد كل ركعتين من ركعات النوافل؟ يقول السائل: هل صحيح أنه يشرع تقديم الفاكهة في الأكل مخالفة للكفار؟ والله ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، يعني هو جاء في القرآن تقديم الفاكهة على الأكل، وهكذا ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون قدع بالفاكهة قبل ذكر اللحم، لكن كونه فيه يعني شيء يعني يدل على تقديم وتأخير لا أعلم. ما حكم الوشم وكيف يمكن إزالته إذا وجد؟ الوشم حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل ذلك والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك. وإذا كان الوشم قد حصل وأمكن إزالته بدون ضرر فهو مطلوب، وإلا فإن الإنسان إذا كان فعله يتوب الله عز وجل، وإذا كان فعل به وهو صغير ولم يكن من فعله فهذا ذنب من والديه أو الذين فعلوا به ذلك، وعليهم أن يتوب الله عز وجل ويستغفروه، وإن كان هو الذي فعله فإنه يتوب الله عز وجل، وإذا أمكن إزالته بدون ضرر يلحق الإنسان فهو مطلوب. هل الإيمان بما يكون في القبر من الإيمان بالغيب؟ نعم، الإيمان بالغيب داخل في أمور كثيرة، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأننا لا نعلم عن الله إلا ما جاءنا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصف الله بصفات لم تأتي في الكتاب والسنة، ولا ننفي عن شيء جاء في الكتاب والسنة، وإنما نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، وهذا من الإيمان بالغيب، لأننا لا نعرف صفات الله إلا بالوحي، فلا نتكلم في ذات الله وفي صفاته إلا بعلم، والعلم هو الكتاب والسنة، والإيمان بالله من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، الإيمان بالصفات من الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب، لأن الملائكة غائبون عنا ما نراهم، وإنما نعرف أخبارهم عن طريق الكتاب والسنة. الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، لأن الكتب مضت وما عرفنا أن في كتاب قاله التوراة وكتاب قاله الإنجيل وكتاب قاله الزبور إلا من القرآن من الوحي. فنحن نؤمن بالمغيب مما يتعلق بالكتب الذي جاء ذكره في القرآن، نؤمن بأن التوراة كتاب أنزل على موسى، والإنجيل كتاب أنزل على عيسى، والزبور كتاب أنزل على داود عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أنزل عليه صحف، وموسى عليه صحف، واختلف هل هي التوراة أو غيرها، والأصح أنها التوراة، وإنما ذكرت في الصحف أحيانا وذكرت في التوراة أحيانا. وكذلك الإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، لأننا ما عرفنا الأنبياء وأسماءهم، وأن فيه أنبياء لم يسموا إلا عن طريق الوحي. والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، لأن ما رأينا اليوم الآخر، وإنما نعرف أخباره عن طريق الكتاب والسنة. والإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. فالغيب يدخل تحته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر الغيب. كل أصول الإيمان الستة هي من الإيمان بالغيب، أصول الإيمان الستة كلها داخلة في الإيمان بالغيب. ما يقوله بعض الأطباء قبل الولادة يقولون هذا ذكر أو أنثى، هل يدخل في ادعاء الغيب؟ لا، ما يدخل في ادعاء الغيب، يعني بعدما يتكون المخلوق، بعدما يتكون كونه ذكر أو أنثى فإنه يمكن أن يعرف، لكن قبل أن تنفخ فيه الروح ما يعلمه إلا الله عز وجل، وبعد ما نفخت فيه الروح الملك عرف وهو من المخلوقات. ولهذا أذكر أو أنثى، وشقي أو سعيد، فالملك عرف هذا الشيء لما نفخت فيه الروح، فلم يكن من الغيب، وإنما الغيب قبل أن تنفخ فيه الروح لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأما بعد نفخ الروح فالملك قد عرف، والناس يمكن أن يعرفوا عن طريق الأجهزة وعن طريق أمارات وعلامات. ما الفرق بين الشياطين والجن؟ الشياطين، الجن كما هو معلوم فيهم الصالحون وفيهم الطالحون مثل الإنس، كما قال الله عز وجل أن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا. أخبر الله عن الجن أنهم قالوا هذا، وأن من الصالحون، وإن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، ففيهم الصالح والطالح. وأما الشياطين فهم الطالحون، وهم مرجة الجن. والإنس فيهم شياطين، الجن فيهم شياطين، والإنس فيهم شياطين، وهم أسوأ الجن والإنس، أسوأ الجن والإنس، شياطين الجن والإنس، هم أسوأ ما يكون في الإنس والجن. فالشياطين يطلق على الخبثاء وما فيه خبث، وأما الجن فهو مثل الإنس، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. يقول: وهل الشياطين يتزوجون وكيف ذلك؟ الجن يتزوج بعضهم بعض، ولا نعلم كيف ذلك. أقول لأننا ما نعرفهم ولا نعرف كيفية تصرفاتهم وأعمالهم، ولكنهم يتزوجون ويتناسلون. والجن هم ذرية إبليس، أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ فالجن هم ذرية إبليس كما أن الإنس ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، فأصل الجن إبليس وأصل البشر آدم عليه الصلاة والسلام، والجن هم ذريته وفيهم الصالحون والطالحون، وآدم ذريته فيهم الصالحون والطالحون. يقول: دخلت في راتبة المغرب وأعلن عن جنازة وأنا في الصف، فماذا أفعل؟ صلاة الراتبة يمكن تداركها والإتيان بها، والجنازة تفوت. فإذا كان في أولها وقطعها ودخل في الجنازة ثم أتى الراتبة بعد ذلك لا بأس بهذا، وإن كان قد مضى منها شيء وأتمها خفيفة ثم دخلت الجنازة مع صلاة الجنازة، ف يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. يأتي بما أتى به ويكمل بعد سلام الإمام بقية التكبيرات ثم يسلم. نعم. في حديث النزول في الثلث الليل الأخير يقول الله تعالى: لا أسأل عن عبادي غيري، مع أن الله تعالى يعلم كل شيء ولا يحتاج إلى سؤال أحد عن أحوال عباده. يعني هذا اللفظ لا أعرفه، لا أسأل عن عبادي غيري، أنا لا أعرف يعني شيء في هذا يعني ثابت، وهذا من أمور الغيب لا يعرف إلا بالوحي. قوله يعني كونه يقول لا أسأل عن هذا غيري، أنا ما أعرف ثبوته. يقول: هل يشفع الصبي في والديه؟ لكن طبيعة السؤال قد يسأل وهو يعلم، مثل ما جاء الذين يتعاقبون، حديث صحيح: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي. أقول جاء الحديث الصحيح وهو أعلم، لكن يعني لا يظهر يعني ذكر ذلك وإشادة ذلك عند الملائكة وبالملائكة. وأما هذا الذي ذكر في النزول لا أعرف عنه شيئا. يقول: هل يشفع الصبي في والديه إذا مات صغيرا؟ نعم نعم يشفع. رجل طلق امرأته 3 مرات، مرة طلقها وهو سكران، وأخرى وهي حائض، والثالثة وهي حامل، والآن يريد أن يراجعها، هل يمكن ذلك؟ يكتب للإفتاء بالرياض ويسألهم ويجيبونه إن شاء الله. يقول: ما رأيكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فعل مع الولاة في عصره كفعل الخوارج؟ هذا كلام الحاقدين المغرضين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأتي بشيء جديد، وإنما أحيى السنة وأظهرها، ودعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا كتبه ومؤلفاته واضحة في ذلك، وكتبه ومؤلفاته واضحة في ذلك. والذي ينال منه ينال ممن أظهر الله على يديه السنة واجتهد في هداية الخلق. ومن آثار هذه الدعوة المباركة أنها استمرت مدة طويلة بعد وفاته، وهناك دعوات كثيرة ما حصل لها ما حصل. والله تعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الشيخ محمد رحمة الله عليه توفي 1206، وحنا الآن في 1400 وزيادة على يعني، وفي أول 28 بعدين 1428. وما نراه من لزوم للسنة وحرص عليها واتباع وتحكيم للشريعة في هذا البلد كله من آثار تلك الدعوة المباركة. نعم. هل يجوز كراء السجل التجاري وذلك لاستيراد السلع من الخارج، وإعطاء صاحب السجل نسبة مئوية من السلع المستوردة أو ما يعادلها؟ والله يبدو أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح، كونه يعني يشتري له اسم يعني أو شيء خاص بالاسم. ثم أيضا مثل هذا لا تسمح به الدولة، ففيه يعني معصية للولاة. نعم. هل يجوز أن أبيع ذهب قديم وأشتري جديد من الجملة وأدفع الأجرة للجديد يدا بيد؟ أعد. هل يجوز أن أبيع ذهبا قديما وأشتري جديدا من الجملة وأدفع الأجرة للجديد يدا بيد؟ إذا كان إنسان عنده شيء قديم يبيعه ويستلم قيمته ثم يشتري الجديد ويدفع قيمته، وكل ذلك يدا بيد، كل ذلك يدا بيد. أما كونه يعطي ذهبا قديم لمن يصلحه ويعني يصوغه ويعطيه أجر الصياغة، هذا ما في بأس. يقول: هل يجوز أن أشتري التمر بالدين؟ نعم، كل شيء يشترى بالدين إلا الذهب والفضة. كل شيء يعني تبيع تمر والقيمة مؤجلة، تبيع تمر والقيمة مؤجلة، وتبيع أي سلعة تشتري تدفع، لأن هذه ليست من الأشياء التي فيها الربا. الربا إذا كان تمر بتمر أو بر بر أو شعير بشعير، هذا هو الذي يعني لا ينفع فيه إلا التقابض والتساوي. وأما إذا تفاوتت الأسعار، تفاوتت الأجناس، فيجوز التفاوت والتفاضل لكن لا بد من التقابض. وأما بالنسبة للتمر كونه يباع بنقود والنقود مؤجلة، أو الشعير يباع بنقود والنقود مؤجلة، أمر الناس ما يستقيم إلا بهذا، يعني هذا ما فيه، لأن هذه أثمان. وإنما يكون محذور كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة أو فضة بذهب أو نقود بنقود، هذا هو الذي فيه. وأما قضية الأثمان وكونك تشتري يعني تمر وقيمته مؤجلة، يعني هذا لا إشكال فيه ولا مانع منه. يقول: وجدت جماعة تستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فما هو المفهوم الصحيح لهذا الحديث؟ هذا حديث صحيح رواه البخاري، بلغوا عني آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والمقصود من ذلك أن من عنده شيء من العلم فإنه يبلغه ولو كان قليلا، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يبلغ إذا كان عنده معرفة بشيء حتى يكون عالما، وإنما الإنسان يبلغ ما عنده من العلم وبلغه من العلم، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم الآية والحديث ثم يبلغونها للناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.